السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن كل عاقل يحب لنفسه النجاح والفلاح، يحب لنفسه النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لأنها عاجلة، وفي الآخرة لأنها باقية. فهل يمكن أن نحقق الفلاح لأنفسنا في الدنيا وفي الآخرة؟ وهل هناك طريق يتحقق به الفلاح في الدنيا والآخرة؟ الجواب نعم، والجواب ليس من بشر، الجواب من الله جل وعلا. كيف ذلك؟ يخبرنا الله جل وعلا أننا إذا حققنا الإيمان في أنفسنا وفي مجتمعنا حقق الله لنا الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. حقق الفلاح وإن كنا ضعفاء، وإن كنا فقراء، وإن كنا لا نملك الأسلحة التي تكافئ أسلحة الأعداء، مع ذلك الجواب نعم، يمكن بالإيمان أن يتحقق للمؤمنين الفلاح في الدنيا والآخرة. وسأعرض إلى صورتين من الصور التي تبين لنا كيف يكون ذلك. سيدنا موسى عليه السلام خرج بقومه فارا من فرعون وقومه، وهم الشعب الذي استعبد بني إسرائيل، فخرجوا فارين، فوصلوا إلى شاطئ البحر. فلما وصلوا إلى شاطئ البحر كان فرعون قد أرسل في المدائن حاشرين وجمع الجيوش ولحق بهم وأدركهم قرب الساحل. فأصبح موسى وقومه بين فكي كماشة، البحر أمامهم وفرعون حضر لتوه من خلفهم. فلما تراءى الجمعان، هكذا يقول الله، يقص لنا القصة رب السماوات والأرض، فلما تراءى الجمعان، يعني قوم موسى رأوا قوم فرعون وقوم فرعون رأوا قوم موسى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتهت المسألة، هربنا هربنا هربنا، البحر أمامنا وفرعون حضر من خلفنا الآن، إنا لمدركون. قال كلا. الله أكبر، من الذي يقول؟ موسى. قال كلا، لا لا لا تخف، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا لا تخف، أنا معي الله، الله معي. وإذا كان الله معي فمن هو فرعون؟ من هو فرعون ومن هم كل من في الأرض؟ إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، انفلق البحر بعصا، عصا، لكن عصا بأمر ربي، هذا سبب فقط، سبب، ولكن الفعل لله جل وعلا. فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل نصف من البحر مثل الجبل العظيم. وجعل الله لهم طريقا يابسا، يابس حتى ما فيش فيه زلق. وازلفنا ثم الاخرين، بنو اسرائيل شافوا البحر، سيدنا موسى تقدم بهم وسلكوا وعبروا البحر. فرعون التفت شاف، ها هذا بني اسرائيل مشوا، لا زال الان البحر مفلوق نسين، يلا وراهم. كان يظن انها ظاهرة طبيعية وان المسألة ستكون له كما هي لبني اسرائيل، فلما توسط واغرقنا بعد الباقي. جثث فرعون نجاها الله كما قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، واحتفظ بها المصريون في مكان خاص في الأهرام حتى جاءت البعثات الأوروبية الفرنسية والبريطانية واكتشفوا المومياءات، ومنها مومياء فرعون، يعني جثته لم تتعفن. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، والله أعلم، لعل الله جعل ذلك آية في كل من غرق، ولم وكانت سنة مضت على كل الذين غرقوا. جاء البصريون يشوفوا الغرق حقهم فوجدوا هذه الجثث فحملوها معهم، وجدوها لا تتعفن ولا تتغير، فأدخلوها وادي الملوك، وهناك في وادي النطرون بقيت تلك الجثث إلى أن جاء الأوروبيون بعد الحضارة الحديثة، ففوجئ العالم بجثث لا تتعفن، ومنها جثث فرعون. بعد فترة من الزمن بدأت شيء من الجراثيم تأكل جزءا من طرف أنف فرعون، فخافت الحكومة المصرية أن يتآكل جسم فرعون، فقررت أن ترسله للعلاج في فرنسا، فأرسلوا جثة فرعون للعلاج في فرنسا. فرنسا عندما وصلت الطائرة وفيها جثث فرعون أطلقت 21 طلقة بالمدفعية. لماذا؟ قالوا رئيس دولة وصل. هذا رئيس دولة فأطلقوا 21 طلقة، ثم أحالوه إلى المستشفى وكشفوا عليه في المستشفى. أحد الأطباء الفرنسيين الذين تولوا الكشف عليه اسمه دكتور موريس بوكاي. دكتور موريس بوكاي أسلم بعد ذلك وكان صديقا لي. سيقول لي عندما استقبلنا جثة فرعون عملنا له كشافة نكشف عليه نشوف ايش اللي داخله. فلما عملنا الكشافة ذهلنا. ماذا؟ قال رأينا العظام مكسرة، عظام الجمجمة مكسرة وبعض عظامه مكسرة واللحم كما هو. اللحم من خارج ما في تقطيع ما في تمزيق، لكن العظم مكسر. طب ايش اللي يكسر العظام ولا يقطع اللحم؟ الجبلين من الماء، ماء اطبق عليه فكسر جمجمته ولم يقطع اللحم، لان الماء ما يقطعش، لكن يضغط ضغطا يكسر. قال فاخذنا عينة من جوفه فوجدناه قد شرب من ماء البحر وبقايا ملح ماء البحر في بطنه، فتأكدنا ان هذا هو فرعون الذي غرق ومات غرقا، ودرسنا لحمه فوجدنا اثار الموت غرقا. الشاهد ايها السادة، الشاهد ان موسى عليه السلام في اللحظة الحرجة ذكر شيئا قلبت به المعادلة رأسا على عقب وتغير به الموقف. الموقف الذي امامه فرعون جاء بجيش لا قبل لهم به وامامهم بحر والحسابات المادية تقضي بالهلاك كما قال اصحابه انا لمدركون هلكنا. قال لا، قال موسى كلا ان معي ربي. فتذكر المعية الالهية له التي قلبت الموازين رأسا على عقب. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يطارده قومه فيخرج متخفيا ويختبئ بالغار، ويأتي المطاردون الى فم الغار الغار تحت، والرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار. فلما رأى ابو بكر رأى الناس واقفين امامه واقفين، قال يا رسول الله لو ان احدهم يرى الى موضع قدميه لرآنا، يعني لو واحد منهم يشوف منزل ها عند موضع قدميه فيشوف نحن قدامه. ماذا كان الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما سجله القرآن، قال تعالى الا تنصروه، اي اذا لم تنصروا محمدا ايها المسلمون ما هوش بحاجتكم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نفس الكلام، ان الله معنا. المعية الالهية تقلب كل الموازين. ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ورجع الكفار من فم الغار خائبين لا يلون على شيء. انظروا المعية الالهية كيف تفعل. سيقول احدكم الان يا شيخ الامة اليوم في احباط، حكامها لا يقدرون ان يدافعوا عن انفسهم، مش قادرين يدافعوا عن انفسهم. جيوشها لا تستطيع ان تصمد امام كيد الاعداء ومكرهم واسلحتهم الفتاكة. شعوبها تضرب اخباسا في اسداس. هذا الحال ما المخرج منه؟ وانت تكلمنا عن الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. إن الأمة في حالة إحباط، فما المخرج؟ أقول لكم الفوز بالمعية الإلهية. الفوز بالمعية الإلهية تنقلب بها الموازين. كيف معية إلهية؟ المعية التي كلمتنا وكلمنا عنها القرآن، معية الله لرسله. من منا في هذا المقام؟ نعم، هذا مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، نعم، وهو مقام عظيم ولا نستطيع أن نصل إلى عشر معشاره، لكن رحمة الله واسعة. رحمة الله واسعة وفضله عظيم ومعيته ضمنها للمؤمنين. قال تعالى وأن الله مع المؤمنين. تريدون أكون معكم؟ سأكون معكم، ولكن حققوا الإيمان وسأكون معكم. طيب يا ربنا، وهل المعية التي تعدنا بها ستكون منجية لنا من المخاطر ومحققة للفوز العظيم؟ الله يقول ويجيب على هذه الأسئلة، يقول الله ولي الذين آمنوا. الله أكبر، حققوا الإيمان وسأتولى أمركم. أنا ولي أمركم، أنا أتولى شؤونكم، أنا أدبر كل حالاتكم وأحوالكم، أنا وليكم. الله ولي الذين آمنوا. طيب وهذه الولاية كيف تكون آثارها؟ يقول الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سأدافع عنكم يا إخواني، مش كلام بين جيبي، كلام في كتاب الله، هذا كلام ربي، مش ضمانات من عند واحد مسكين ولا من دولة بتقلب ولا من عند متآمر فيتآمر. هذا كلام رب العالمين الذي لا يبدل كلامه. يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سأدافع عنكم إن حققتم الإيمان. وماذا؟ وسأعزكم وأحول الذلة إلى عزة. كيف ذلك؟ قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر، حققوا الإيمان والعزة لكم مبذولة. وماذا يا ربنا؟ قال والنصر على الأعداء. حققوا الإيمان وسأنصركم على عدوكم. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق أنا أعدكم يا مؤمنين وأقول لكم علي حق أنا أقرره، وهو أن أنصركم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. ولو كانوا الكفار متقدمين علينا في السلاح وفي الأموال وفي الاختراعات وفي الجيوش وفي التكتيكات، ولو أنهم سبقونا بمراحل في هذه الأبواب، ولو أن الكافرين قد سبقوا المؤمنين، يا ربنا أيضا ستنصرنا. قال تعالى للكفار: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الله أكبر. هي يا كفار، يا أيها الكفار، اسمعوا كلام الملك الجبار، اسمعوا الكلام. لا تتوهموا أنكم سبقتم بإمكانياتكم وقدراتكم. انتبهوا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. لماذا؟ لأن المعادلة فيها طرف آخر. إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله، ولا يعجزون المؤمنين الذين يكون الله معهم. إنهم لا يعجزون. وأما أنتم أيها المؤمنون، يقول الله لكم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اللي تقدروا عليه. التكليف من الله لكم: أعدوا العدة التي تقدرون عليها. وأنا أتكفل بأمركم كله، وأتولى شأنكم كله فيما قدرتم عليه وما لم تقدروا عليه. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون أكثر من هذا؟ وعود من صادق الوعد، من الله القادر على كل شيء سبحانه. ولكننا في اختلاف شديد وتفرق شديد وتمزق، هذا معه طريق وهذا معه طريق، وهذا يقول انا في الطريق الصواب، وهذا يقول لا تصدقوهم كذابين، وهذا وهذا، وكل حزب بما لديهم فرحون. كيف سيتغير حالنا ونحن هكذا في شتات وتفرق؟ يقول الله: وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. الله اكبر. ثم ماذا يقول الله؟ وعد الله، خذوا هذا الوعد: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، يجعلهم حكاما وسادة وقادة، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله اكبر. تستخلفنا يا ربنا، تعزنا، تنصرنا، تدافع عنا، تهدينا الى صراط مستقيم، تتولى امرنا، تكون معنا. نعم، تلك وعود الله. وتستخلفنا في الارض وتجعلنا سادتها وقادتها. نعم، ذاك وعد الله وقد تحقق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ان كلفه الله بتبليغ الرسالة، صعد الصفا، جبل الصفا، ونادى بطون قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. نادى بطون قريش، فجاء الناس واخبرهم وقال لهم: ارأيتم لو اني اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي، اكنتم مصدقين؟ يعني قال لهم انا لو قلت لكم ان في جيش يريد ان يهاجمكم وراء هذا الوادي كنتوا بتصدقوني؟ هل ستصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا يا محمد، ما جربنا عليك كذبا قط، انت الصادق الامين. فاعلن لهم انه رسول الله وان الله قد ارسله اليهم وان بين يديه عذاب شديد. فرد عليه عمه ابو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني جمعتنا وناديتنا علشان تقول لنا انك رسول من عند الله؟ يا ايها السادة، يا ايها الاكارم، بعد 25 عاما من موقف النبي هذا صلى الله عليه وسلم وليس معه واحد، هو وحده، واخذ يدعو قومه في هذا الموقف. بعد 25 عاما من هذا الموقف كانت جيوش النبي محمد صلى الله عليه وسلم تستلم مقاليد الحكم في مملكتي الفرس والروم مدينة اثر مدينة، وتسقط القلاع قلعة اثر قلعة. مرت انتهت بالاستخلاف لاتباع محمد وخلفاء محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لوعد الله القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما الذي تغير في مجتمع المسلمين؟ تطورت وسائل الانتاج الصناعي، تطورت الوسائل العسكرية والحربية، كثر الدخل المادي، انشئت المدارس، اخترعت الكهرباء. ما الذي جد من الاسباب المادية؟ لا شيء. جد شيء واحد هو الايمان، جد شيء واحد هو الايمان الذي ارتبط به العباد برب العباد. هذا الايمان هو افضل الاعمال عند الله، هو افضل الاعمال، ليس هناك ما هو افضل منه. فعندما تساءل بعض الصحابة عن افضل الاعمال فقال بعضهم: افضل الاعمال سقاية الحاج. قال اخر: بل عمارة المسجد الحرام. قال الثالث: بل الجهاد في سبيل الله. فجاء الجواب من الله: اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فلهم الفوز في الدنيا والفلاح في الدنيا، ولهم الفوز في الآخرة والجنة التي عرضها السماوات والأرض. يا شيخ، كلام جميل ووعد من رب العالمين، والله لا يخلف الميعاد. نعم لا يخلف الميعاد، ولكن كيف، كيف سيقع ذلك، كيف سيقع؟ نعم، انا اذا قلت لكم ساعطيكم كذا وسافعل كذا وساقيم كذا بتقولوا لي كيف؟ لكن إذا قال الله سأفعل كذا وأعطيكم كذا فلا يقال له كيف، إنه يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون. سبحانه. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، إيش أفضل العمل؟ صلاة، صيام، زكاة، ذكر، حج، جهاد، بر الوالدين، صلة القربى، إيش أفضل العمل؟ قل لنا يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال حتى نبذل جهدنا في أفضلها، أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ إيش بعده؟ قال جهاد في سبيله. الله أكبر، الإيمان أفضل من الجهاد في سبيل الله. من القائل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، بعد الجهاد بعد الإيمان، وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الجهاد جاء بعد الإيمان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا الإيمان احتل هذه المكانة العظيمة؟ لماذا؟ لأنه الذي يربط العبد بخالقه، الذي يربطك بالله. إيش هو؟ أن تؤمن بالله وأن تؤمن برسوله وأن تؤمن بدينه. فإذا لم تكن مؤمنا كيف سترتبط؟ كيف ستطيع؟ فلا صلة بينك وبين ربك. فالإيمان هو الصلة التي تربط العبد بربه، ولذلك كل ما ينبني عليه من أفعال، كل ما ينبني عليه من الأفعال الطيبة الصالحة مبنية على الإيمان، وأي عمل من الأعمال لا يبنى على الإيمان فهو مردود على صاحبه. هذا كلام الله ليس فيه شك، وهذا وعد الله ليس فيه ريب، ولكن هذا الإيمان الذي تحدثنا عنه إيش هو؟ ما حقيقته؟ هو شيء يشيلوه بالمكيال ولا يبيعوه في العلب؟ وين هو؟ قلنا وين هذا الإيمان يصير نغرف منه؟ قلنا ما هي حقيقته؟ الجواب، أجاب العلماء على هذا السؤال فقالوا الإيمان يتحقق بثلاثة أشياء، يتحقق للإنسان بثلاثة أمور. ما هي؟ أولها يقين في القلب، يقين وتصديق جازم لا يتطرق إليه شك، يقوم على الدليل والبرهان. تعالوا نرى هذا الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم قال لهم الرسول أنا رسول الله، قالوا كذاب، أنا رسول الله، قبل ما يسلموا قبل ما يسلموا قالوا مجنون، أنا رسول الله، قالوا كاهن، ساحر، شاعر، كذاب، مفتري. الله أكبر. فقدم لهم الأدلة. من الذي قدم الأدلة؟ ما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة على الله، هو الذي أرسل الرسول وهو الذي يقدم الأدلة على صدق الرسول. قدم الله لنا الأدلة وللصحابة رضوان الله عليهم أنا رسول الله، قالوا كذاب، قال لهم إن ذكري في التوراة والإنجيل وفي زبر الأولين. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنتم أنت رسول كذاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من اليهود النصارى؟ نعم اليهود النصارى. ولذلك أسلم أهل المدينة قبل أهل مكة. لماذا أسلم أهل المدينة قبل أهل مكة؟ لأن اليهود كانوا يقولون مكتوب عندنا في التوراة أن نبيا سيأتي وسيبعث في هذا المكان وسنتبعه وسنقتلكم معه أيها العرب قتل عاد وإرم. وكانوا إذا وقعت معركة بين قبيلة من اليهود وقبيلة من العرب المشركين وقف أحبار اليهود ورفعوا أيديهم وقالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، يرعبون العرب ويخوفونهم ويقول لهم في نبي جاي واحنا بيكون معنا وبنرويكم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ذهب تعرض له جماعة، ذهب إليه جماعة من أهل المدينة حذرتهم قريش، قالوا لا تسمعوا لهذا الساحر، هذا يزعم أنه نبي وما هو إلا ساحر فلا تسمعوا له ومن سمعه سحر قلبه. قالوا اتركوا، قد عندنا خبر، عندنا من اليهود خبر، خلونا نسمع. فدخلوا يستمعوا لرسول صلى الله عليه وسلم، فما أن جلسوا عنده حتى أعلنوا إسلامهم. وقال بعضهم لبعض والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، هذا النبي الذي بتوعدوكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقوكم يسبقوهم أنتم. وفي العام التالي جاء 70 من أهل المدينة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة العقبة الأولى. شوف منين جاءوا له؟ جاءوا من المدينة، واللي في مكة بيحاربوا. ليش؟ ما هو السبب؟ اليهود كانوا بيقولوا بي نبي رسول صفته، فوجدوا ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ولما رجع النبي إلى ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وهاجر معه الصحابة، التقى الكفار بالمؤمنين، التقى اليهود بالمؤمنين، وأنزل الله قرآنا يسجل ذلك الأمر على اليهود واليهود يسمعوا. قال تعالى عن اليهود ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ليش؟ لأنه مش من بني إسحاق، مش من بني إسرائيل، وإنما جاء من بني إسماعيل. هذه العقدة العنصرية عند اليهود خلتهم يكفرون في محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان المسلمون يلتقون باليهود، يا يهودي تعال. قال نعم. قال أما كنتم تقولون لنا لقد آن زمان نبي يظهر تتبعونه فتقتلون معه قتل عاد وإرم؟ قالوا نعم نقول لكم ذلك. فإذا رجع بعضهم إلى بعض قالوا يا مجانين يا مغفلين، كيف تعترفوا للمؤمنين، كيف تعترفون لهم أنكم تعلمون أن محمد رسول الله؟ ليش تعترفون لهم؟ طيب وإذا اعترفنا إيش بيقع؟ ها أنتم غلطانين، ما أنتم فاهمين، ده يشهدوا عليكم يوم القيامة يقولوا يا رب احنا نشهد ان اليهود هذول كانوا عارفين ان محمد رسول الله وخالفوا امره، فاذا شهدوا عليكم وان كنتم ابناء الله واحباؤه لكن الله عدل يعني ما يقدر انه يسكت على الدعوة الذي ضدكم، اذا جاءت الدعوة ما بالله يقبلها ويجعلكم عقاب، لانه لكن لو ما بحد يشهد عليكم اجزع حالكم، اذا ما في احد يشهد عليكم فيعني يسامحكم لأنكم أبناء الله وأحباؤه، لكن الحمد لو جاء ناس يشهدوا عليكم. فسجل الله عليهم ذلك الكلام وأسمعهم ما قالوا، قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أيوة. واليوم رغم أن اليهود حرفوا التوراة وأزالوا كثيرا من البشارات الواضحة، لكن عد باقي المسلمون علماء المسلمين دوروا فوجدوا في التوراة العبرية الموجودة الآن عند اليهود في نشيد الأنشاد، في نشيد الأنشاد التوراة مقسمة أقسام زي السور عندنا، هذا قسم اسمه نشيد الأنشاد. ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه بالعبري ما ستسمعونه الآن: حكوا حكوا ممتكم ذي كل محمد ذي دودي في ذي ريعي. ايش فهمتم؟ محمد مش كده؟ حكوا حكوا ممتكم ذي كل محمد ذي دودي في ذي ريعي. ايش معنى محمد؟ ام باللغة العبرية يعني العظيم، محمد يعني محمد العظيم. ايش معنى الكلام؟ كلامه احلى الكلام، انه محمد العظيم، هذا حبيبي هذا خليلي. المسلمين يقولوا اليوم، اليوم يقولوا المسلمين لليهود: هذا اسم محمد عندكم يا يهود لليوم. قالوا: لا، هذا صفة مش اسم، هذه صفة لا اسم. يعني يتحربوا ويغالطوا. وعند النصارى كثير من البشارات، وعند الهندوس والمجوس ايضا بعض هذه البشارات، وانه لفي زبر الاولين. شافوا المسلمين ادلة، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انا رسول الله. قالوا: ايش معك من دليل؟ قال: انتم بتكذبوني، ائتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سنه القرآن، كل من يستمع القرآن يؤثر فيه ويعلم أنه كلام الله ويسلم، لأنه بلغتهم. إحنا لغتنا قد تخربت، اللهجة قالوا ما تشتي، عاوز ايه، شوش بدك، ها، لخبطناها، ما عاد بنفهمهاش كما كانوا يفهمونها الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك ايش قالوا؟ قالوا: محمد دا يشل علينا الجماهير كلها ويرجع يغلبنا. ايش الحل؟ وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. واذا سمعتم واحد يقرأ شوشوا عليه، لا تخلوا احد يسمع. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا تشتوا تغلبوا محمد. طيب، واحنا عرب وبنتكلم عربي، يعني نقدر ندرك شيء؟ بقي شيء من اعجاز القرآن البلاغي ندركه جميعا. ما هو؟ ان القرآن جديد لا يبلى. ايش معنى جديد لا يبلى؟ اذا جاءت بقصيدة شاعر جاب لك قصيدة ممتازة واسمعك في الصباح اعجبتك، فانك تطرب لسماعها، ترتاح لها لما تسمعها ترتاح. فجاء الظهر قال: عاد انا اشتي اسمعك. هتقول له: طيب. جاء العصر قال: لابد من مرة ثالثة ازيد اسمعك. جاء المغرب قال: عاد في نفسي ازيد اسمعك. جاء العشاء قال: ما بالله قبل ما ترقد ازيد اسمعك. هتقول له: بس كسرت راسي كذا متهري. جاء اليوم الثاني قال: هذاك انا سمع من اليوم من جديد، لازم اسمعك الصبح. هتقول له: بس بس بس بس كسرت راسي، ما عاد ايش اسمع. ليش؟ كل كلام اذا كرر يبلع. كم تكررون الفاتحة كل يوم؟ كم؟ اذا كنتم تصلون الفروض بدون سنن 17 مرة. هل اصبحت الفاتحة بالية جديدة؟ لا تبلى. كم تعيدون قراءة القرآن قصار السور وطوال السور؟ هل احسستم ان القرآن يبلى؟ لا. لماذا لا يبلى وهو مكون من نفس الحروف التي تتكون منها حروف القصائد والنثر والشعر؟ حروف واحدة، حروف ابجد. ابجد هو يحطي كلمة. حروف القرآن من حروف ابجد، وحروف القصائد من حروف ابجد، لكن حروف القرآن جعل الله منها قرآنا وفرقانا، جديد لا يبلى على كثرة الرد، ويجعل منها الناس نثرا وشعرا اذا كرر باليا، كما هو الفرق بين خلق الله وصنع الانسان. فالانسان يأخذ من الطين ويصنع اكواعا، ها؟ والله يخلق من الطين بشرا سويا، وكلها طين، هذا طين وهذا طين، ولكن فرق بين هذا وذاك، كلها حروف، لكن هذا اشعار واوزان بالية، وهذا قرآن وفرقان جديد لا يبلى. قال يا محمد انت جالس حنبتنا عجزتنا، القرآن معك شيء غيره؟ ايتي ايتينا بآية كما ارسل الاولين، شيء معك مثل عذاب موسى ولا مثل احياء الموتى حق عيسى ولا؟ فاراد الله ان يقطع السنتهم، فاراهم الله آية لمحمد صلى الله عليه وسلم في السماء مش في الارض، لا يشاهدها العرب فقط بل يشاهدها العرب والعجم، وهي القمر، شق الله القمر نصفين وذهب كل نصف الى جهة، فلما وقع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهدوا اشهدوا، بيقولوا ايش آية ايش معجزة هذه اشهدوا. فقال كفار قريش سحرنا ابن ابي كبشة، سحرنا خلانا نشوف القمر مقسوم نصفين، قال بعضهم لكنه قد تورط، بتورط قلوا مورط ايش في تورط، هو سحرنا لاننا بجواره، لكنه لا يستطيع ان يسحر المسافرين البعيدين، المسافرين البعيدين لا يسحرهم لانه لا يدري اين هم ولا سحره يصل اليهم، اصبروا قليل ايام اسابيع فيأتي المسافرون فيكشفون سحر محمد ويبينوا لكم الكذب حقه فلو. فكانت قريش كلما جاء مسافرون من جهة، من شرق من غرب من شمال من جنوب، هرعوا اليهم، هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم. هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم. هل رأيتم انشقاق القمر؟ نعم. هل رأيتم انشقاق القمر؟ نعم. هل رأيتم انشقاق القمر؟ نعم. قالوا لقد جاء بسحر عظيم. جاء بسحر عظيم. فأنزل الله قرآنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. واليوم الامريكان طلعوا القمر وجابوا حجار من القمر، ولما فعلوا ذلك التلفزيون البريطاني استضاف ثلاثة من علماء امريكا، علماء الفضاء الامريكان، واجرى معهم مقابلة على الهواء، فقال البريطانيون للامريكان ما الذي جئتم به من القمر؟ احجار، فهل قيمة الاحجار التي جئتم بها تساوي المليارات من الدولارات التي انفقتموها الى ان وصلتم الى القمر؟ ايش تقولوا لهم انتم بتلعبوا بالفلوس والناس يموتون جوعا على الارض؟ فالامريكان خافوا من تشويه سمعتهم وسمعة وكالة الفضاء الامريكية ناسا، فقال العلماء الامريكان نحن ما صعدنا الى القمر من اجل ان نأتي بهذه الاحجار، ما صعدنا الى القمر الا لنحقق في ظاهرة حيرتنا. لقد وجدنا ان القمر انشق نصفين والتعم. كيف؟ قالوا نعم، انشق القمر نصفين والتحم مرة ثانية. كيف ذلك؟ قالوا عندما وصلنا الى القمر رأينا الشق ورأينا الجبال. نفترض ان هذا كان جبل، هذا جبل كان مجتمع مع بعضه، لما وقع الانشقاق تباعد، لما وقع الاتحاد مرة ثانية لم تلتحم القمر النصفين 100%، بل حدث هكذا زحزح، فاصبح هذا الجبل متحد بجبل ثاني وهذا متحد بجبل ثاني، وجميع سلاسل الجبال وتضاريس القمر في احد النصفين متقدمة على انصافها في النصف الاخر. فتأكدنا ان القمر انشق نصفين والتأم. واحد بريطاني اسمه داود موسى بيسكوك سمع هذا الخبر فذهل، خرج يسأل. كان لابد ان في ناس كانوا في الارض بيشاهد القمر وشاهد الانشقاق، هل هنا اخذ يسأل هل هناك امة سجل تاريخها انشقاق القمر؟ قالوا نعم هناك امة. من هم؟ قال المسلمون. راح الى المسلمين، يا ايها المسلمون هل في تاريخكم مشاهدة لانشقاق القمر؟ قالوا نعم، عندنا قصة انشقاق القمر. القمر احنا دارين ليش انشق؟ القمر ما انشق الا معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسجل ذلك في القرآن، وهناك سورة كاملة اسمها سورة القمر في القرآن، وسورة اسمها القمر. دعوني فاروه، فقرأ قول الله: اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، واسلم وشكل حزبا اسلاميا في بريطانيا اسمه الحزب الاسلامي البريطاني، هو الان رئيس الحزب الاسلامي البريطاني الان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الله الناس قالوا له: يا محمد انت كذاب، يا محمد انت كذا، قال: هذه المعجزة، هذه المعجزة، هذه المعجزة، هذه المعجزة، هذه المعجزة، معجزات معجزات. بعد ذلك رأى الصحابة، رأى المسلمون المعجزات، مع كل معجزة يؤمن مجموعة من الناس، يؤمن مجموعة من الناس، فتحول الصحابة من كفار كانوا يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: انت كاذب، انت كاهن، انت ساحر، انت شاعر، الى صحابة يقولون: بأبي انت وامي يا رسول الله، افديك بأبي وامي يا رسول الله. تحول اولئك الذين كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قادة الفتوح الاسلامية، الى مجاهدين يجوبون الارض شرقا وغربا ويتركون كل شيء من اجل اعلاء كلمة الله. كيف كان ذلك؟ تأكدوا من صدق الرسول بالبينات بالعلم. اما سحرة فرعون فعندما دعاهم فرعون لمباراة موسى، للمباراة مع موسى، لانه يعني اتهموا موسى انه ساحر عليه السلام، قال سحرة فرعون لفرعون: ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، دجع زايد ناقص. فقال لهم: نعم وانكم اذا لمن المقربين، سادخلكم في الحاشية. فلما جاء اجتمع الناس في مكان مستوي وحشر الناس ضحى ليروا من سيفوز بالمباراة، وقف السحرة واخذوا حبالهم وعصيهم والقوها وقالوا: بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. الشيء يضحكوا على الناس ان قوة فرعون والوهيته هي التي خلتهم يزيدوا عليه على موسى. وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. وملأوا الساحة ثعابين. هي حبال عزيز لكن خيل اليهم من سحرهم انها تسعى. انها بتسعى هذا السحر يخليك تتخيلها على غير حقيقتها. سيدنا موسى فاوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. قال لا تخف يا موسى لا تخف. فامره الله فالقى موسى عصاه. ما عصا واحدة رجمها. عصا سيدنا موسى صدق صدق. حولها الله الى حية. فاخذت تبتلع تبتلع الحيات كلها. ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع. السحر قال لا تخيل اما هلا كده ضرب كده بلع بلع بلع بلع بس هذا مش سحر مش سحر. فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ها انا اديتكم تتباروا وتغلبوا الحين بدكم اول من يؤمن به. قال آمنت له قبل ان اذن لكم. ارتكبتم مخالفة ادارية كان المفروض تستأذنوا اولا يدور لهم حلل علل. آمنتم له قبل ان اذن لكم فما انه لكبيركم الذي علمكم السحر. انكشف المسألة. هو حقكم الذي علمكم. بعدين هددهم انه سيقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وسيصلبهم في جذوع النخل. ايش قالوا له؟ الايمان دخل خلاص انا دخل. قالوا له لن نؤثرك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يعني تشتي نفضلك على الذي خلقنا وما كنا شيء ونفضلك يا فرعون يا مجنون ونفضلك على الايات والبينات الذي قدامنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض اللي براسك سويه طز فيك. ها فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا مع ابوك غير الدنيا دي. احنا بنموت وانت سؤال اقوله للمسلمين سلوا انفسكم كم لديكم من الادلة على لا اله الا الله محمد رسول الله. لا تجاوبوا علي كل واحد يجاوب على نفسه. فاذا كان لديك من الادلة ما يطمئن قلبك اليه فاحمد الله واستزد. واذا كان ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين الحق نفسك قبل ما تودف في جهنم. الحق نفسك ولا بتقع قصتك مثل قصة المؤذن الذي بيدوها نكتة على اهل صنعاء. قال المؤذن في صنعاء بعد ما خلص الاذان جاء واحد قال له انت قلت تشهد ان محمد رسول الله. قال نعم ايوه. قال تشهد ان محمد رسول الله. قال ايوه. قال تشهد لله لا ذمتك ان محمد رسول الله. قال بيقولوا في بنت من اصحاب بيقولوا الحق نفسك الايمان حقك مربوش. سر دور على الادلة سر دور من يعالج لك قلبك. ايمانك هذا ضعيف بيوديك جهنم بيخليك تسقط في الاثام والمعاصي في الدنيا لانه لم يمسكك عن المعصية. ايمان ضعيف. ولم يدفعك الى الخير. ايمان ضعيف. سر دور اول ما يقوي يقينك وايمانك. فالايمان ما هو؟ واحد يقين في القلب يقوم على العلم فاعلم انه لا اله الا الله. افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. يعني يا محمد هل بتجعل الذي عنده علم بانك رسول الله وان ما جاءك من الله هو الحق وعنده علم بذلك هل تجعله كالاعمى الذي ما عنده علم؟ الذي ما عنده علم هذا اعمى. اذا ان اردنا السير في الطريق فإلى العلم. العلم بالإيمان، العلم بأن لا إله إلا الله، والعلم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استقر هذا العلم في القلب، وإيش بيسوي في القلب؟ ما عاد يقدر شيء رقاد، ما عاد يقدر شيء هجاء، يتنفعل، يتحرك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وخشعت واهتزت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا انفعل القلب انطلق اللسان، انطلق اللسان دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه ليش صبر؟ لا بدي يبلغ، لا بدي يعلم، يعلم غيره من الناس الجاهلين، يبلغ رسالة الله. قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل، قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله. فأتباع محمد دعاء إلى الله. يا سلام يا أجهزة التعليم، يا أجهزة الإعلام، يا منابر الإسلام في المساجد، يا من تقومون على هذه المؤسسات، ما حظ الإيمان من في مؤسساتكم؟ ما مقدار ما تحملوه من رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباع محمد فهو داعية يدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. آية محسوب مؤمن، مؤمن ايش؟ معرفة رجبة. اشيل من حمل الايمان، شيل من ارفع فوق رأسك وظهرك، بلغ، ادعو الى الله، علم من هو اجل منك. بهذا يتحقق الايمان. اذا رقم اثنين الشهادة والاقرار والاعلان والدعوة الى الله جل وعلا. الثالث الانقياد والاذعان والاستسلام لامر الله. الله خلقك، اعطاك سمع، اخضعه لامر الله. اعطاك بصر، اخضعه لامر الله. اعطاك يد، اخضعها لامر الله. اعطاك فم، اخضعه لامر الله. اعطاك قدم، اخضعها لامر الله. اعطاك فرج، اخضعه لامر الله. اخضع نفسك لامر الله، لا تقترف الحرام، لا ترتكب المنكرات، بادر الى الطاعات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. ما فيش خيار، ما فيش خيار، امر الله فقط. يجب ان تطيع امر الله وتخضع له. طيب اخضعت نفسك باقي بيتك، اخضعت بيتك باقي العمل حقك، ما لك سلطان عليه، اخضعوا لامر الله. فقول لجيرانك ادعوهم الى ان يخضعوا انفسهم لامر الله. فالايمان يتحقق بثلاثة الاشياء: اعتقاد جازم في القلب يقوم على العلم، ودعوة واقرار باللسان، وعمل بالاركان وفق امر الله جل وعلا. بهذا يتحقق الايمان. فاذا حققنا هذا الايمان فزنا، وجاءنا وعد ربنا جل وعلا عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. طيب وفي الآخرة كيف؟ في الآخرة، الآخرة قريبة مش بعيدة، 100 سنة ولا يبقى أحد على وجه الأرض من سكانها اليوم. الملك الذي يملك اليوم والرئيس والزعيم، بل الذي يولد اليوم، بعد 100 سنة وين بيكون؟ قد مات، يذا طريق 100 سنة واحنا كلنا سكان الارض اليوم لو يجي واحد بعد 100 سنة يحفرنا فلان ابن فلان غايب فلان ابن فلان غايب سند طاس جزاء الشعب الفلاني قد جزعوه كلهم الشعب الفلاني غايب غايب طاحوا مشيوا واحنا من نجيز الناس ايام خرجنا فالدنيا هذه مهما كان فيها الفوز فهي قليلة لكن الفوز الحقيقي هناك في الحياة الابدية الباقية الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين الارض والسماء كما بين الارض والسماء وهي 100 درجة اقل واحد في اقل درجة درجة رقم 1 يملك مثل هذه الارض 10 مرات مثل هذه الارض ومثلها 10 مرات يعني اقل واحد كل ملوك الارض لا يملكون 10 ما يملك 10 ما يملك ملك ملك انت ملك هذا اقل واحد في الجنة وله في الجنة كل ما تشتهيها نفسه كل ما يشتهي وله الخلود الابدي ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في اشياء ما انتوش دارين كيف تطلبوها يا طماعين طمعكم محدود ما انتوش دارين ما تطمعوا ما انتوش دارين ما عند الله ولذلك قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون امالكم تقصر دون ما اعد الله من النعم لذلك قال عليه الصلاة والسلام عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يدخل اهل الجنة الجنة شباب في سن 33 كلكم يا شباب بترجعوا شباب كلكم كلنا شباب في سن 33 الطول 60 ذراع يعني 10 ادوار اهم في العمارة 10 ادوار والعرض 7 اذرع هكذا كان ابونا ادم طبعا ابونا ادم كان وحده كانت الارض كلها له لما يسي يتمشى يعمل لا ظهره في مكة من صنعاء اذا كان في صنعاء ها زي الدنيا حتى كلها فالله خلق اجسامهم كبيرة اما لو جعل اجسامنا الان مثل ابونا ادم حمدة كما المسجد الذي نشتيه فلله حكمة لكن في الجنة يجعل الله سبحانه وتعالى اجسامنا كجسم ابينا ادم الطول 60 ذراعا والعرض 7 اذرع شباب ولا شعرة مر شباب لا يبولون ولا يتغوطون لا بول ولا غائط تأكل تأكل تأكل تأكل ويخرج عرق ويخرج جشاء جشاء كرائحة المسك تشرب تشرب تشرب فيخرج عرق كرائحة المسك قصور خيام الخيمة الواحدة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وفي رواية 70 ميلا وله في كل زاوية منها اهلون اهلون من الحور العين لا يرى بعضهم بعضا وصاحبنا يطوف على اهله ها وان شئتم فاقرأوا قول الله حور مقصورات في الخيام جنة نعيم ملابس من حرير سندس واستبرق اخضر حلي من ذهب وفضة وجوه كالبدور لك فيها كل ما تتمنى تشتي برع بيقع برع تشتي البرع من حق الدنيا يقع برع ما تدري الا والله قدامك يمضي ترعو ما تتمناه كل ما تتمناه تلقاه ويتحقق لك في نعيم هذا كلام من كلام رب العالمين الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى اهل الجنة يصف الله حالهم المخلصون الذين اخلصوا لله ولم يتعلقوا بغيره والذين اتبعوا كلامه واطاعوه ولم يبتدعوا في دين الله ولم يتبعوا اهواءهم المخلصون هؤلاء قال الله عنهم إلا عباد الله المخلصين. ما لهم هذول؟ قال أولئك لهم رزق معلوم. قد الرزق حاجة جاهز من الآن سمى باسمك في أماكن. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. كأس خمر لكن من حق الجنة مش من حق الدنيا. حق الدنيا فيها كحول، الكحول يفتت الأكباد ويحطم الأجساد. حق الجنة ما فيش كحول، لا فيها غول، غول يعني كحول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قبلها ايش قال؟ اولئك لهم رزق معلوم فواكه مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. بيضاء لذة للشاربين إيه؟ خمر الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرفعين حريات عيون كبار ولكنها تقصر طرفها لا ترى أحب إليها من زوجها في الجنة. وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون. وبعدين يلتقوا في الجنة ويقولوا لبعضهم بعض أفما نحن بميتين ما عاد شي موت إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فإذا انظروا الإيمان ماذا يحقق من خير وفلاح وهو سهل والله وميسور والله إذا صدقت الله وعزمت وسلكت الطريق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.